إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة مع الشيخ صالح الحوزان حفظه الله. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أفتى بجهل وتسبب في قتل رجل واحد، فكيف الأمر الآن لمن يفتي بجواز المظاهرات والخروج على الحكام ويتسبب في قتل مئات من الناس؟ من هو هذا المفتي؟ هل هو أهل للفتوى؟ هذا يتحمل ما يحصل من القتل ومن الضرر، يتحمل الناس والعياذ بالله. على الإنسان أنه يعرف قدر نفسه ويخاف من الله عز وجل ولا يفتي إلا بعلم، ويتراجع مع العلماء ويتشاور معهم. مسألة ليست سهلة، مسألة خطيرة ترتب عليها مصير أمة، هلاك أمة، ترتب عليها ضياع أمن، ترتب عليها تسلط اللصوص والأعداء والهجومات. بس مظاهرة أو بس معصية لولي الأمر، خروج عن الطاعة، شق للعصا، فيها أضرار كثيرة. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.